الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار ومن تبعهم بإحسانٍ ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الوصية المبذولة لي ولكم أيها الإخوة هي الاعتصام بتقوى الله عز وجل، فإنها عروة لا تنفصم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يعظم له أجرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اتقوا الله عباد الله بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، ثم تعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة مع سلسلتنا الجديدة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا هو لقاؤنا الخامس من لقاءات هذه السلسلة الطيبة، وكان حديثنا في لقائنا الأخير عن كيفية إغواء إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام، وعن كيفية إنزاله من الدرجة العالية إلى الدرجة الدانية، وعن كيفية وسوسته وأسلوبه الخبيث الذي استعمله مع آدم وزوجه فأزلهما عن الجنة وأخرجهما منها. فأهبط آدم عليه الصلاة والسلام مع زوجه إلى الأرض، فهما كما دخلاها في يوم جمعة أهبطا منها في يوم جمعة، أهبطا منها ليعمر الأرض وليكون لآدم خلفاء كما شاء الله جل وعلا ذلك وأراد. والله ذو الحكمة البالغة. فظل آدم عليه الصلاة والسلام ينجب البطن تلو البطن، يربيهم على طاعة الله وعلى الإيمان وعلى التوحيد. وهنا نقطة لم يرد خبر صحيح أو حديث يعول عليه في عدد أبناء آدم عليه السلام، ولم يرد أيضا خبر صحيح أو حديث يعول عليه فيه دليل على اسم من أسماء ولد آدم، فإنما يروج على بعض الألسن، بل على كثير من ألسن المسلمين من بعض دعاتهم أو من عامتهم في عدد ولد آدم أو بعض أسمائهم، إنما هو أمر يفتقر إلى الأدلة، ثم هو بعد ذلك لا فائدة وراءه، فكل ما ورد فهو من الإسرائيليات التي أرى شخصيا أنني في غنى عنها بالكلية، ف فيكفيني كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. النقطة الثانية: إن منهجي في ذكر أو في سرد حياة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ليس مجرد سرد قصص قد انتهت أو صفحات تاريخية قد طويت، كلا، تسرد وتقرأ بأسلوب كان يا مكان في قديم الزمان، لا، وإنما كما قال ربنا جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإن من بين الأبناء الذين ذكرهم الله تعالى لآدم ما جاء في سورة المائدة، فلقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة ابني آدم بأجمل الأساليب وأبينها، وهما ولدان لآدم من صلبه على الراجح، كما دل على ذلك سياق الآية وبعض الأحاديث الصحيحة. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أيقصص على هؤلاء المكذبين والمنكرين وغيرهم، اتل عليهم نبأ ابني آدم، أي خبرهم نبأ ابني آدم بالحق. وما يقال أنهما يسميان بقابيل وهابيل أمر يفتقر إلى دليل، مع أنه مشهور بين الناس، فإنني لم أجد حديثا صحيحا واحدا إلا بعض الحكايات والإسرائيليات التي تفتقد إلى سند صحيح ولا حاجة لي فيها. فسواء سمي بقابيل وهابيل بقابيل وهابيل أو غير ذلك، لا، هذا لا يغير شيئا في القضية، فلا طائل وراءه. ثم إن الأسماء لا تبنى عليها الأحكام، فلماذا هذا التعنت؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي بالجلية والأمر الواضح الذي لا لبس فيه ولا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، فالقرآن هو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، أراد كل واحد منهما أن يتقرب إلى الله تعالى بقربان بصدقة. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله: كانت القرابين في الأمم السابقة كالزكوات والصدقات في أمتنا، وكان الرجل إذا قرب قربانا أو تصدق بصدقة يعلم أن الله قبلها أم لم يقبلها منه. بماذا؟ كان الله جل وعلا إذا قبل قربان أحدهم أرسل نارا فأكلت قربانه، فمن أكلت قربانه النار فقد قبل الله منه صدقته، ومن لم تأكله النار ردها الله عليه. أما القرابين في أمتنا فهو اسم جامع كالصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك. إذ قربا قربانا، أراد كل واحد من ابني آدم أن يقرب قربانا وأن يتصدق صدقة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قربا قربانا، ولم يأتي دليل صحيح أيضا يبين نوع أو جنس هذا القربان، لم يأتي، وذكر ذلك لا طائل وراءه أيضا. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، علم هذا الأخير الذي رد الله عليه قربانه والذي رد عليه صدقته ولم يقبله بأمارة الله أعلم بها، سواء كانت كما قال ابن جرير بأن النار لم تأكل قربانه، لأن النار إذا أكلت القرابين عندهم فإن ذلك دليل على القبول، أو غير ذلك من الأمارات. المهم أن هذا الأخير قد رد عليه قربانه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ولم يتقبل من الآخر، قال: لا أقتلنك. قال: هذا الذي رد عليه عمله وردت عليه صدقته ورد عليه قربانه، قال: لا أقتلنك. لماذا؟ ما الذي فعل؟ حسدا وحقدا وغيظا. وها نحن نعرج مرة أخرى على هذا الداء الخطير. فلقد كنا تحدثنا عن داء الحسد في اللقاء الثالث، ونحن نتكلم عن تمرد إبليس على ربه تبارك وتعالى حيث أبى السجود لآدم عليه السلام، وها نحن اليوم نعرج عليه مرة أخرى، فهو والله داء خطير. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا الأخير الذي رد قربانه حسد أخاه لا لدنيا ولا لعرض زائل ولا لمال ولا لمتاع، لا، وإنما حسده على عمل صالح، وحسده على ثواب أعطاه الله جل وعلا. وهذا كثير بين الناس اليوم، لا أقول بين عامتهم فقط، لأن الحسد قد كثر في أيامنا هذه بين الناس، لا أقول بين عامتهم وإنما بين خاصتهم، فلقد كثر الحسد بين طلبة العلم وبين الدعاة إلى الله، بل وبين العلماء. إذا ظهر داعية من الدعاة قد فتح الله تبارك وتعالى عليه علما وبراعة بيان وفصاحة لسان، نصب إليه المنجنيق ممن ليس من أعداء الحق فقط، بل من إخوانه وزملائه وأقرانه الذين يقومون بمثل عمله. لماذا؟ حسدا وحقدا وغيظا. ولذلك تجدونهم يقدحون في العلماء ويقدحون في الدعاة إلى الله جل وعلا، فيقول أحدهم عن هذا الداعية صغير لا يعرف، والآخر يقول جماع لا يفهم، ويقول ثالث ليس له من علمه إلا الحفظ فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا، ويقول رابع ما أراه يقول إلا معارا أو معادا من قول غيره مكرورا. فيحسد هذا الفاضل، يحسد هذا الفاضل على ما آتاه الله جل وعلا من علم وبيان. من يحسده؟ الذين يقومون بمثل عمله. ولذلك تجدونهم يتتبعون لهم العثرات، ويلتمسون لهم السقطات، ويتمنون لهم الهفوات. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقدحوا في هذا الداعية أو هذا الفاضل حتى يسقط في نظر الناس، ليفر الناس عنه، ليلتحق هؤلاء السامعون بهذا الحاسد الحاقد بحجة ماذا؟ بحجة الجرح والتعديل. زعموا همم الرجال إذا مضت لم تثنها، خدع المدائح وعواد الذام، وتمام فضلك أن يعيبك حسد، يجدون نقصا عند كل تمام. أجل، سبحان الله العظيم، مهما قدم هذا الرجل لدين الله عز وجل، ومهما أبلى البلاء الحسن، لا بد وحتما أن يجد فيه حساده مقالا، لا بد أن يجدوا له زلة، أو أن يتربصوا به عثرة، كما قال الوراق رحمه الله: أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود، فإنه أعياني، لا أن لي ذنبا لديه علمته، إلا تظاهر نعمة الرحمن، يطوي على حنق حشاه لأن رأى عندي كمال غنى وفضل بيان، ما إن رأى عندي ما إن أرى يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. يتمنى هؤلاء الحساد لهذا الفاضل أن يقطع لسانه وأن يقطع بيانه حسدا وحقدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة نعمة الله على الغير. الحاسد يكره أن يراك في نعمة، ويتمنى لك أن تكون نقمة، يتمنى أن تنقلب وأن تنتقل هذه النعمة إليه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. والحاسد عباد الله ناقص الإيمان، بدليل ما رواه الإمام النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، لا يجتمعان، وكل عداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله تبارك وتعالى، والحسد أيها الإخوة من كبائر الذنوب، لا تكفره الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج، فلا بد من التوبة الصادقة منه، ولا بد من تطهير القلب من آثاره وأدرانه. أجل، فهو من كبائر الذنوب، والحاسد معترض على قدر الله، متسخط على ما قسم الله تبارك وتعالى، والحاسد ناقص الإيمان من جهة أخرى، أنه لأن كامل الإيمان هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحاسد متتبع لخطوات الشيطان، لأن الشيطان هو الذي بدأ الله عز وجل، هو الذي أول من عصى الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالحسد، حينما حسد آدم عليه الصلاة والسلام. والحاسد متتبع لآثار الكثير من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وتجد الحاسد أيها الإخوة أعاذنا الله من شره يعيش في هم وغم دائمين، لأن قلبه دائما يتشوف إلى النعم التي أنعمها الله على الناس، فهذا قد بنى وهذا قد هدم، وهذا قد تزوج وهذا قد طلق، وهذا قد تعلم وهذا قد جهل، وهكذا تجد قلبه دائما يعيش في هم وغم دائمين، حتى ربما مات من الحسد، كما قال الشاعر: وأرح نفسك من داء الحسد، كم حسود قد توفاه الكمد. يقول ابن القيم رحمه الله: والتحقيق أن الحسد ثلاث مراتب. أولا، تمني دوام النقص على العبد. بعض الناس لا يحسد شخصا على نعمة، لكنه يرى إنسانا فيه نقص، يرى إنسانا فقيرا أو جاهلا، فيتمنى له دوام هذا النقص. يقول ابن القيم: هذا نوع من أنواع الحسد، لكنه حسد على شيء مقدر. المرتبة الثانية، تمني زوال النعمة، وهذا حسد على شيء محقق. المرتبة الثالثة، الغبطة، وهي الجائزة، وهو ما يسميه العلماء بالحسد المحمود، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا حسد محمود ولا بأس به، أن تحسد أخاك على ما أعطاه الله تعالى من علم، بشرط ألا تتمنى زوال هذه النعمة عنه لتنتقل إليه، أو أن تحسد شخصا كريما سخيا يبذل ماله في طاعة الله في ليله ونهاره، تتمنى أن يمن الله عليك بمثل ماله لتكون مثل حال هذا الرجل، هذا لا بأس به. وما سوى ذلك فهو محرم، وما سوى ذلك فهو لا يجوز. قال: لأقتلنك. والحسد أيها الإخوة من أعظم الأسباب التي أو من أعظم الأمور التي تسبب العداوة والبغضاء بين المجتمعات وبين الناس عموما، كما جاء في معجم الطبراني بسند حسن من حديث ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. ولعلكم تتساءلون عن كثرة الخصومات اليوم بين الناس وبين الأقارب، وعن كثرة الإصابة بالعين، وكثرة انتشار داء الصرع، وانتشار السحر بين الناس، كل ذلك سببه الرئيس الحسد. قال: لأقتلنك. لماذا؟ حسدا وحقدا وغيظا، حسد أخاه على ما آتاه الله من فضله، لا على عرض من أعراض الدنيا الزائلة، وإنما لأن الله تعالى قبل صدقته. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. القائل هنا هو ابن آدم التقي، قال لأخيه الشقي: إنما يتقبل الله من المتقين، وصدق والله، فإنه من كان لله تعالى أتقى فهو الأجدر أن يقبل الله منه عمله، لأنه هو الذي يقوم ما أمر الله به، يقوم بما أمر الله به وما نهاه عنه. ولذا ورد عن بعض السلف أنه قال: لو علمت أن الله قبل مني سجدة واحدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. قيل له: سجدة؟ قال: نعم، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولما حضرت عامر بن عبد الله العنبري رحمه الله الوفاة جعل يبكي، فقالوا ما يبكيك فقد كنت وكنت؟ قال يبكيني أني أسمع الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هكذا كان حال القوم. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. حسد أخاه وقال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. اتق الله في نفسك واتق الله تبارك وتعالى، يقبل الله منك عملك. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أي إذا مددت يدك نحوي من أجل قتلي فلن أفعل ما تفعله بي، فلن أفعل ما تفعله بي، ولن أدافع عن نفسي، ولن أشهر السلاح في وجهك، لأن سفك الدم الحرام والعياذ بالله من الموبقات المهلكات. ولذا جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال يوم فتنة عثمان، قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها من الساعي. قالوا يا رسول الله أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال كن كابن آدم، أي قل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يقول أيوب السختياني رحمه الله وهو من أعلام التابعين، قال إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك حينما دخل عليه الخوارج بيته لقتله فما شهر السيف في وجوههم وخاف الله ومات مقتولا. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فإن إشهار السلاح في وجه المسلم وترويعه من أعظم الكبائر والعياذ بالله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن من حديث أبي بكرة كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل له يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فإنه من الحرام بمكان أن يروع المسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقتال المسلم نوع من أنواع الكفر، بل لقد حرم الإسلام أن يشير الإنسان لأخيه، أن يشير المسلم لأخيه المسلم بحديدة أو بالسلاح ولو كان مازحا، ولو كان يمزح، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وفي لفظ للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أشار أحدكم أو إن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، حتى وإن كان أخاه من أبيه وأمه. فالله المستعان، مما يحدث في كثير من مجتمعات المسلمين وفي كثير من بلادهم من اقتتال المسلمين ومن رفع المسلم السلاح في وجه أخيه المسلم، ويستثنى من ذلك أهل البغي البغاة وهم الخارجون على الحكام بالسلاح، هؤلاء يجب قتالهم ولا حرج في ذلك، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والذي يجوز له قتالهم هو ولي الأمر المسلم لا عامة الناس، ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وهم الخوارج في كل عصر وفي كل مصر، في كثير من الأحاديث الصحيحة، منها ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الخويصرة الذي خرج من أصله ومن صلبه الخوارج، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. واسمعوا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقت الفتن، فلقد روى الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد فلا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك فكيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم، قال تعفف تعفف يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى يكون بيت العبد أو حتى يكون العبد بالبيت أي بالقبر كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم، قال اصبر يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم، قال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. فقال أبو هريرة يا رسول الله فإن لم أترك إن لم يتركوني فقال الحبيب المصطفى فأتي الذي كنت معه فكن بينهم. فقال أبو هريرة إذن أشاركهم وأحمل سلاحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تشاركهم في الإثم، ولكن يا أبا ذر إن خشيت أن يرجعك شعاع السيف فألق من طرف ردائك على وجهك، أي إن خشيت أن يرعبك بسلاحه فألق من طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. الله أكبر، إلى هذا الحد تحرم مواجهة المسلم وتحرم مقاتلته. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي أريد أن تنصرف بإثمي في قتلك لي وإثمك فيما اكتسبته. وهذا أحسن التفاسير، وهو اختيار ابن جرير وابن كثير رحمهما الله تعالى. أريد أن تنصرف بإثمي، أي بإثم قتلك لي، أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وعلم هذا التقي الذي زجر أخاه فلم ينزجر ووعظه فلم يتعظ، علم أنه لو قتله أخوه لكان هذا القاتل من أصحاب النار، لأنه كان قد تعلم دينه من أبيه آدم عليه الصلاة والسلام. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فالنار جزاء الظالمين وجزاء الباغين وجزاء الحاسدين وجزاء القاتلين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، سولت له نفسه الأمارة بالسوء، نفسه الخبيثة التي انطوت على الشر طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين في الدنيا والآخرة. وأي خسارة بعد هذه والعياذ بالله، أن يسفك الدم الحرام بغير حله، وأن يسفك دم أخيه المسلم بل أخيه من أمه وأبيه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وكفل من وزرها، لأنه أول من سن القتل. فكل نفس، كل قاتل قتل نفسا ظلما في هذه الدنيا فإن ابن آدم الشقي الأول يشاركه في الإثم، لأنه سن سنة سيئة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. والحديث في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من الزلات، وأن يجنبنا القلاقل والفحن والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا أيها الإخوة، طوعت نفسه الخبيثة، أي نفس هذا الشقي، وسولت له أن يسفك دم أخاه المسلم، أن يسفك دم أخيه المسلم ودم أخيه من أمه وأبيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين حقدا وحسدا وغيظا، لا على أمر من أمور الدنيا كما قلنا، وإنما على ثواب أعطاه الله جل وعلا لهذا الرجل، لهذا الرجل التقي الذي تقبل الله منه قربانه. وبعد أن قتله ظل هذا القاتل المجرم ينظر إلى جثة أخيه في حيرة ودهشة ومراجعة نفس، ماذا سيصنع؟ لأنها أول نفس تموت في هذه الدنيا من بني الإنسان، أول نفس. وهذه إشارة، لأنها ماتت قتلى، وهذه إشارة أن هذه الدنيا دار يغلب فيها الظلم على العدل والجور على القسط. نعم، فإنها دار كثر فيها سفك الدماء، فلقد أصبح القاتل مقتولا والمقتول قاتلا والإرهابي مسالما والمسالم إرهابيا. جعل ينظر إلى جثة أخيه في دهشة وحيرة، ماذا يصنع؟ وبينما هو كذلك، إذ بعث الله تبارك وتعالى طائرا يحوم ليعلمه كيف يدس هذه الجثة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بعث الله غرابا يبحث في الأرض، أن ينبش فيها ويحفر فيها ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وهنا لما نظر إلى الغراب ونظر إلى هذا المشهد اتعظ وتذكر، لكن بعد فوات الأوان فعلته الندامة وأحس بالخسارة، فدعا بالثبور وقال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، فحفر لأخيه ودفنه. وكان هذا من رحمة الله عز وجل ببني آدم أن ألهم هذا القاتل دس الجثة، فإن جثة الآدمي ليست كجثة الحيوان تلقى في المزابل والنفايات. وهذا من تكريم الله تعالى للبشر بأن شرع لهم دفن موتاهم، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، فعلته الندامة. ولكم أن تتصوروا ندامة هذا القاتل الشقي بعد أن سفك دم أخيه المسلم، بل أخيه من أمه وأبيه، نعوذ بالله تعالى من الخذلان والخسران. فأصبح من النادمين لأجل هذا كله، لأجل هذه القصة المؤثرة. قال الله بعدها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وكتبنا عليهم كتابة شرعية، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي من قتل نفسا بغير قصاص، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فساد يقتضي سفكها بحق كقطاع الطرق والمحاربين لله ورسوله وغير ذلك من الأسباب الشرعية، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل نفسا بغير حق فكأنه قتل جميع الناس لفظاعة الجريمة ولعظيم العقوبة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولقد دخل أبو هريرة رضي الله عنه على أمير المؤمنين عثمان يوم الدار، يوم الفتنة، فقال: لقد طاب. قال أبو هريرة لعثمان: جئت لأنصرك فقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال عثمان لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قال: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. يقول أبو هريرة: فخرجت ولم أقاتل. والأثر رواه ابن سعد في الطبقات. فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل نفسا واحدة بغير حق فكأنما قتل جميع الناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحياها بما إذا لم يقتلها، وإذا لم يزهق هذه الروح أو بإنقاذها من الهلاك إن كان معصوما، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به. قال: يا حمزة، ماذا تحب، نفس تحييها أم نفس تميتها؟ قال: بل نفس أحييها. قال: فعليك بنفسك. يقول الحسن البصري: فعظم والله أجرها وعظم وزرها، فأحيها يا ابن آدم بمالك أو بعفوك إن استطعت، ولا قوة إلا بالله. وسئل رحمه الله أيضا عن هذه الآية، عن قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. قيل له: يا أبا سعيد، هل هذه خاصة لبني إسرائيل أم لنا عامة؟ قال: والله الذي لا إله غيره لنا عامة، وما جعل الله تعالى دماء بني إسرائيل أكرم من دمائنا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. هذه قصة ابني آدم التي أرجح أنها وقعت في حياته عليه الصلاة والسلام، فتكون من أعظم المأساة التي ابتلي بها أبونا. لكم أن تتصوروا ابتلاء آدم عليه الصلاة والسلام بأن قتل ابنه التقي على يد من؟ على يد ابنه الآخر الحاسد الشقي، فهي والله مأساة تفتت القلب وتدمع العين. ولكم أن تتصوروا ما لحق حواء عليها السلام من أحزان لهذه القضية، لقضية ولديها. لو كان يدري الابن أية غصة يتجرع الأبوان حين فراقه، أم بكت من فقده حيرانة، وأب يسح الدمع من آماقه، يتجرعان لقتله غصص الردى ويكتويان لموته وفراقه، لرثى عبد أما بكت من حزنها وبكى لشيخ هام في آفاقه. إنه ابتلاء عظيم، فقابله آدم عليه السلام بالصبر والاحتساب. ولا شك فإن الصبر والاحتساب من أبرز الصفات التي يتصف بها أنبياء الله ورسله. نعم، لأن فقد الولد ليس بالأمر الهين، فإنها مصيبة كبرى، ولهو أمر جلل يحتاج إلى إيمان قوي حتى يتحمله العبد. وآدم عليه الصلاة والسلام كان من عباد الله الصالحين، وهو نبي من الأنبياء، قابل هذه المأساة بالصبر والاحتساب، لأن الصبر على فقد الولد أجره عظيم، كما في سنن الترمذي بسند حسن، كما قال الألباني من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ وهو أعلم جل وعلا. أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: فماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الله لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذه قصة ابني آدم فيها عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين. نقول ذلك لأننا نعيش عصرا قد كثر فيه القتل، وتساهل الإنسان في إزهاق روح أخيه الإنسان، تساهل الإنسان في إزهاق روح أخيه الإنسان. ووالله حتى إن المقتول لا يدري فيما قتل، ولا القاتل فيما قتل. وهذا هو الهرج بعينه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. فاتقوا الله عباد الله، وطهروا قلوبكم من الأحقاد ومن الشحناء والحسد والبغضاء والكراهية، واعملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم. فلقد قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وهذا الحديث في الصحيحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين بهذه الحقوق تجاه إخواننا المسلمين. ويبقى لنا الحديث عن وفاة آدم عليه السلام وعن نهاية حياته في الأرض إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ظالما إلا فضحته وأخزيته وطردته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا دحرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، فأعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا بعد شتات، اللهم قونا بعد ضعف، اللهم أعزنا بعد ذلة، اللهم علمنا بعد جهل، يا حي يا قيوم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم لا تشتت شملنا ولا تمزق جمعنا ولا تفرق صفنا يا ذا الجلال والإكرام، يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قي هذا المسجد بوقايتك، واحفظه بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، واحرسه بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.